الأضحية، تعريفها: الأضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة وفتح الضاد، هي ما يذكى تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر بشروط بشرائط مخصوصة، وكأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه، وبها سمي اليوم يوم الأضحى. مشروعيتها: الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقول الله سبحانه: فصل لربك وانحر. قال بعض أهل العلم: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد. وأما السنة فعن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحها. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. حكم الأضحية: اختلف أهل العلم في حكم الأضحية على قولين. الأول أنها واجبة على الموسي، وقول ربيعة والأوزعي وأبي حنيفة والليث وبعض المالكية، واستدلوا بأدلة منها: واحد، قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وأجيب بأن للعلماء في تأويل الآية خمسة أقوال، أظهرها أن المراد صل لله وانحر لله. اثنان، حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. وأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة، فهو كما قال: لمن صلى راتبة الضحى مثلا قبل طلوع الشمس: إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك، كذا في الفتح. ثلاثة، حديث البراء أن أبا بردة قال: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلها مكانه ولن تجزئ عن أحد بعدك. وأجاب الخطابي على الاستدلال به على الوجوب فقال: وهذا لا يدل على ما قاله، لأن أحكام الأصول مراعاة في أبدالها فرضا كانت أو نفلة، إنما هو على الندب كما كان الأصل على الندب، ومعناه أنها تجزئ عنك إن أردت الأضحية ونويت الأجر فيها انتهى. أربعة، حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والحديث وسيأتي وهو صحيح. قالوا: فقوله لا يجزين دليل على وجوبه، لأن التطوع لا يقال فيه لا تجزئ. قالوا: والسلامة من العيوب إنما تراعى في الرقاب الواجبة، وأما التطوع فجائز أن يتقرب إلى الله فيه بالأعور وغيره. وأجيب بأن الضحية قربان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقرب به إلى الله عز وجل حسب ما ورد به الشرع، وهو حكم ورد به التوقيت، فلا يتعدى به سنته صلى الله عليه وسلم، لأنه محال أن يتقرب إليه بما قد نهى عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. أخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم والدارقطني والبياقي، والصواب وقفه كما رجحه الأئمة فهو ضعيف، والأئمة كالدارقطني في العلل وابن عبد البر وابن ترمذي والترمذي. القول الثاني أن الأضحية سنة وليست واجبة، وهو مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والمغني وابن المنذر وداود وابن حزم وغيرهم، واستدلوا بما يلي: واحد، حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وقد اختلف في رفعه ووقفه، والأظهر رفعه، أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد وصحيح. قالوا: فقوله أراد أن يضحي دليل على أن الأضحية ليست بواجبة. اثنان، صح عن الصحابة أن الأضحية ليست بواجبة، ولم يصح عن أحد منهم أنها واجبة. قال الماوردي: وروي عن الصحابة رضي الله عنهم ما ينعقد به الإجماع على سقوط الوجوب. انتهى. قلت من ذلك: ألف، عن أبي صريحة قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. باء، عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: إني لأدعو الأضحية وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. قلت: الذي يظهر أن أدلة الموجبين ليست قوية في الدلالة على الوجوب، وعليه في القول قول الصحابة رضي الله عنهم وجمهور أهل العلم.